ملة إبراهيم لفظ فيه إجمال، يعني دين إبراهيم وما عليه إبراهيم عليه السلام، هل هذا جاء مفسرا في القرآن؟ الجواب نعم. إذن هذه كلها أخذ منها المصنف رحمه الله تعالى، فقال فيجب لقوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم، وكذلك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذا كذلك تفصيل لملة إبراهيم. فيجب اعتزال الشرك، اعتزال يعني هذا يدل على الانفصال، ولذلك اعتزلنا واصل يعني فصل صار ماذا؟ في عزلة، والعزلة مأخوذة من هذا. فيجب اعتزال الشرك وأهله، يعني وأهل الشرك الذي هو تلبس به بالشرك، فكل من تلبس بالشرك فهو من أهل الشرك، فيصدق عليه حينئذ أنه مشرك وأنه من المشركين، هذا لا نزاع فيه البتة، أن كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، سواء كان من جهة لسان العرب أو من جهة الشرع، وكل ذلك مر تقريره في موضعه. قال فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما، يجب اعتزال الشرك بالبراءة، بالبراءة هذا متعلق بقوله اعتزال، يعني اعتزال مع التبري والمقاطعة، بالبراءة منهما، كما مثل ما صرح به كتصريحه، مثل الذي صرح به كتصريحه، يجوز أن تكون ما هنا موصولة أو مصدرية، حينئذ قوله صرح به يدل على ماذا؟ على أنه نص، تصريح بالشيء يدل على أنه نص، وهل هذا منصوص عليه؟ قل نعم منصوص عليه، البراءة من الشرك منصوص عليها، والبراءة من المعبودات منصوص عليها، والبراءة من أهل الشرك من المشركين منصوص عليها، ماذا نريد؟ إذا كان هذه المسائل الثلاث كلها منصوص عليها، إذا ماذا نريد؟ نقبل بعضا ونكفر ببعض؟ الجواب لا، بل يجب الإيمان بالكل، فنتبرأ من الشرك ونتبرأ من المعبودات ونتبرأ كذلك ممن تلبس بالشرك، فلا فرق بين هذه الثلاث، فلا بد من هذه البراءات أن تتحقق، وإلا لست موحدا، رضيت أم لم ترضى، لست موحدا يعني لست من أهل الإسلام في شيء. انتبه، قال كما صرح به في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، خطاب، كل واحد يعرف ماذا، كل إنسان يعرف به بلسانه سواء كان مستقيما أو ليس مستقيما، إذا قال ضربتك يعني أنت المخاطب، بريء منك يعني أنت المخاطب، ليس فعلك وإنما أنت بذاتك أو لا، ها مرد به الفعل أو الشخص، إذا قال قولا سيئا فقال ضربتك، ضرب القول أو ضرب الشخص، ها قال قولا سيئا، أساء الابن إلى أبيه فضربه قال ضربتك، حين ضربه ضرب القول أو ضرب الفاعل، لا يحتاج إلى جواب، هذا طلب الجواب هذا فيه إشكال، إذن ضربتك، حينئذ يتنزل الحكم هنا على ماذا؟ على الشخص ذاته، هنا قال إنا براء منكم يعني تبرأنا منكم، الخطاب هنا لفاعل الشرك، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى أي إلى أن تؤمنوا، فإن حصل الإيمان انتفى جميع ما مر، كل ما مر من البراءات هذه كلها إذا حصل الإيمان حينئذ رجعت الموالاة أو حصلت الموالاة. قال والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير، يعني في قول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، من هم الذين معه؟ في قولان، قيل الأنبياء وقيل المؤمنون، قيل الأنبياء وقيل المؤمن، الثاني أعم من الأول، لأنه يدخل فيه الأنبياء والمرسلون، يدخل فيه ماذا؟ ها كل أتباع الأنبياء والمرسل. هذه آية في هذا الباب مهمة جدا، جميع ما مر مما ذكره المصنف رحمه تعالى داخل في مفهوم هذه الآية، داخل في مفهوم هذا، لذلك قال الشارح هنا وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله، من هو شيخه؟ جده أو لا؟ جده شيخه، لا إشكال فيه، قد يقول قائل هذا حفيد، فكيف أخذ وقال عن جده شيخ؟ قل نعم لا إشكال، ليس كل حفيد لا يدرك جده، فأخذ عنه هذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد إلى آخره. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يقول تعالى: ذكر للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب لمن؟ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه تعريض به بحاطم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يقول تعالى: ذكر للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة، يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به، والذين معه من أنبياء الله، والذين معه من أنبياء الله، فحمل الذين معه ماذا؟ على الأنبياء. وقوله: إذ قالوا، أي الأنبياء لقومهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت، سموا ماذا؟ سموا طاغوت، إذا كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، وعبدوا الطاغوت أيها القوم، قالوا لقومهم الذين كفروا بالله تعالى، الذين أشركوا بالله تعالى وعبدوا الطاغوت، ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم: أيها القوم إنا براء منكم. صرحوا أو لا؟ صرحوا، ولذلك قال المصنف أن هذا فيه تصريح بالبراءة: أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. قدموا البراءة من الأشخاص قبل الأنداد، لماذا؟ لأن فساد هؤلاء أعظم، فساد هؤلاء المشركين أعظم، لأنهم يسيرون ويتحركون ويدعون إلى عبادة الأصنام والأوثان، أما الأصنام بذاتها لا تدعو ولا تبين ولا ترغب ولا تتحرك، أما هم فيتحركون، وكل متحرك بكفره هذا أعظم ضررا، أعظم ضررا. قال: أيها المؤمنون إن براء، أيها القوم إن براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. وقولوا: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفر: كفرنا بكم، كفرنا بكم، بكم ضمير هنا الخطاب للأشخاص بذواتهم، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ولا صلح بيننا ولا هوادة، يعني براءة بما تقتضيه كلمة براءة، لابد من ماذا؟ لابد من المقاطعة من كل وجه، لابد من المقاطعة من كل وجه. قال: حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. وقوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذا جاء استثناء لكنه استثناء ماذا؟ منقطع، بمعنى أن الله تعالى أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتأسوا بإبراهيم عليه السلام في قوله الأول، وأما استغفاره لأبيه بموعدته إياه هذا لم يأمر العباد بالتأسي به، حينئذ يكون الاستثناء ماذا؟ يكون مقاطعا ليس متصلا، لأن الأول داخل في التأسي والثاني منهي عنه، منهي عنه. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يقول تعالى ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم، هذه كله داخل في ما قبل إلا، لابد من مفاصلة ومباينة الكفار، ولابد كذلك من معاداتهم، ولابد من ترك موالاتهم، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، بل جاء النهي الصريح عنه، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه، يعني عن وعد قبل أن يتبين له أنه عدو الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني وعده متى؟ أن يستغفر له قبل أن يتبين له أنه عدو لله، أن يستقر في نفسه أنه عدو لله، ثم لما تبين واستقر ذلك عنده تبرأ منه. يقول تعالى ذكره: فكذلكم أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرأوا من أعداء الله من المشركين به، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا من عبادته ويتبرأوا عن عبادة ما سواه، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. بدأ يعني ظهر، إذن لابد من الإظهار، وإن كان الإظهار هذا مقيد بالاستطاعة، مقيد به بالاستطاعة. العداوة بالقلب هذه لا استثناء فيها لأنه مستطيع، كقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن به بالإيمان، حينئذ لا استثناء فيما يتعلق به بالقلب. أما باللسان فهذا يدخل ماذا؟ ها، يدخل الاستثناء، يدخله الاستثناء لأنه مقيد به بالاستطاعة، وهو المراد بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى، بمعنى أنه يظهر بكلامه موافقة وفي قلبه ماذا؟ مبغض له، لكن بضوابطه الشرعية ليس مطلقا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين. مصارمة، ها، صارمة يعني قاطعة، ومنه سيف صارم أي قاطع، إذن فيه معنى البراءة. انتبه، معنى البراءة فيه المقاطعة، وليس المراد به مقاطعة من وجه دون وجه، لا، إنما المقاطعة الكلية. قال: بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرئ منهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه. عمم أو خاصة؟ عمم. ابن جرير رأى أن المراد به ماذا؟ الأنبياء، وهنا عمم ابن كثير، إذن قولان فيه بالتفسير. قال: أي وأتباعه الذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقتكم، وكذلك ماذا؟ وكذلك منهم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، ما دمتم يعني مدة دوامكم على كفركم. حينئذ صار الحكم ماذا؟ صار الحكم معللا، ما دمتم على هذا الوصف فالبراءة والعداوة والبغضاء، إذا زال الوصف ها صار الضد وهو الموالاة، وإذا زال الوصف يعني الكفر تحل ماذا؟ التوحيد. إذا زال الوصف الذي هو الكفر حينئذ التوحيد، لماذا؟ لأنهما نقيضان، إذا تلبس بالشرك ليس ثم توحيد، وإذا كان موحدا حينئذ انتفت الشرك به من أصله. قال: ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وبين ذلك ابن كثير بقوله: وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم، احتجاجا بماذا؟ ها، بفعل إبراهيم، لأنه أسوة وهو قدوة وهو كذلك، ففعل فعلا وتأسى به الناس، تأسى به الناس. قال: ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، هذه حجتهم، وهي حجة في محلها لأنه لم يرد ماذا؟ نهي. وإذا كان كذلك فتأسوا على الأصل، فبين الله تعالى التفصيل بين ما يتأسى به وبين ما جاء على خلاف الأصل. قال: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الحقوا بقومه، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، حينئذ تبرأ من أبيه. إذن لا يأتي آتي يقول الذين يعبدون القبور حينئذ نحكم عليهم بماذا؟ بكونهم مشركين. هذا يقول والدي، هذا يقول أمي، هذا يقول أختي إلى آخره، فيقعون في نزاع، يقعون في نزاع بسبب ماذا؟ بسبب العواطف. قل: هذا إبراهيم الذي أمرت أنت بماذا؟ بالتأسي به، تبرأ من أبيه، إذا لكوني مشركا لم يفرد الله تعالى به بالتعبد، حينئذ إذا وقع أحد من أقاربك في ردة ونحوها فتتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه. واضح هذا؟ إذن لا إشكال، ليس ثم عواطف، الدين مقدم، أخوة الدين والإيمان مقدمة على رابطة النسب سواء كان أبا أو أما إلى آخره، ويكون الدين حينئذ هو المحكم. انتبه الإنسان لهذا، العواطف لا مجال لها هنا البتة. ولذلك قلت لكم سابقا أن هناك من يختار إعذار هؤلاء المشركين لهذا الأمر، لهذا لعظم الفتنة التي تقع في بلاد المسلمين، أن هذا قد يتبرأ من أبيه من أمه من عمه من أجداد قد ماتوا على ذلك، حينئذ أقوام ماتوا على ذلك، حينئذ لا يترحم عليهم ولا يدعو لهم ولا يتصدق، هذه بلية وهي مصيبة، لكنها ماذا أمام التوحيد والتمسك به السنة؟ هذا لا إشكال أن السنة وأن التوحيد مقدم، فإذا كانت البراءة لا يتم توحيد العبد إلا به، حينئذ لابد أن ينجي نفسه، وأما غيره فلست مسؤولا عنه البتة ولو كان أقرب قريب. قال: وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم في ذلك أسوة، ليس لكم في ذلك أسوة، بل هذا منهي عنه. إذن جاء التفصيل فيما يتأسى به بإبراهيم عليه السلام بين ما يجب وبين ما ينهى عنه، أي في الاستغفار للمشركين، أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين، هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة ومقاتل والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير، أي المعاد في الدار الآخرة. هذه آية عظيمة تبين حقيقة أصل الدين الذي ينبغي أن يعض عليه الطالب أن ينظر ويتأمل في هذه الآية. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح، يعني أتوا بعبارة بألسنتهم تكلموا، هذه ليس فيها تمويه وإنما فيها ماذا؟ فيها غاية التصريح، لابد أن نبين أنت كافر لست مسلما، لست مسلما. فقالوا: كفرنا بكم، وبدأ أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان. ففرق بين ماذا؟ بين الأمرين، البغضاء تتعلق بماذا؟ بالقلب، والعداوة تتعلق بالبدن، وأعتزلكم وما تدعو. فلما اعتزله إذن حصل الاعتزال بماذا؟ بالقلب، وحصل كذلك بالبدن. فعبر هنا أو فرق بين الموضعين بكون البغضاء تكون بالقلب والعداوة تكون بالبدن، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم. هذا غاية التصريح مما ذكره أهل التفسير. حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية، يعني صارت محبة، لأنهم صاروا ماذا؟ صاروا مؤمنين. حتى تؤمنوا بالله وحده، فإذا آمنوا بالله وحده ووحدوا الله تعالى حينئذ انقلبت العداوة إلى محبة ونصرة. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبد به لله وحده. هذا كله يتعلق بماذا؟ ببيان معاني هذه الآية. وثم فوائد تتعلق ببعض ألفاظها ونكات بلاغية ذكرها الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فقال: وافتتاح الكلام، يعني هذه الآية، قد كانت لكم، قال: وافتتاح الكلام بكلمتي قد كانت لتأكيد الخبر، يعني فيه ماذا؟ فيه تأكيد. هذا التركيب قد كان يستعمل أحيانا في ماذا؟ في تأكيد الخبر، لا شك، لا سيما إذا كان فيه شيء من الإنكار. وهذه الآية جاءت في سورة الممتحنة، ومطلعها وسبب نزولها ماذا؟ قصة حاطب. إذا فيه شيء من العتاب وفيه شيء من الإنكار. قال: وافتتاح الكلام بكلمتي قد كانت لتأكيد الخبر، فإن قد مع فعل الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على المخاطم ولومه، يعني لوم الذم أو العتاب، ولومه في الإعراض عن العمل بما تضمنه الخبر، أعرض عن العمل بما تضمنه ماذا؟ الخبر. كقول عمر لابن عباس يوم طعنه غلام المغيرة: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر هؤلاء الأعلاج بالمدينة. قد كنت في ماذا؟ فيه إنكار، في عتاب. ومنه قوله تعالى: لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، توبيخا على ما كان منهم في الدنيا من إنكار للبعث. وقوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هذه آيات فيها إشارة إلى هذه النكتة الفائدة، وهي فائدة بيانية، أن قد كان قد مع فعل الكون، قال فعل الكون يعني سواء كان مضارعا أو ماضيا، حينئذ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى شيء من الإنكار والإعراض بأنه حصل تقصير فيما بعد قد والكون. وهو كذلك، لأن خطاب هنا ابتداء كان لي لحاطب، ابتداء لي لحاطب. قال: ويتعلق لكم، قد كان لكم، قد كانت لكم، لكم يتعلق لكم بفعل كان على القول بماذا؟ على أنها متضمنة للحدث. ثم نزاع، هل هي متضمنة للحدث أو للزمن فقط؟ هي خلاف بين النحاة. حينئذ نقول الصواب أنها متضمنة للحدث. وإذا كان كذلك ينبني عليه ماذا؟ أنه يصح أن يتعلق بها الجار والمجرور والظرف إلى آخره، وهذا كذلك. حينئذ لكم هذا متعلق به بكان، أو هو ظرف مستقر ووقع موقع الحال من أسوة حسنة، يعني ما كان متعلق عام يسمى ماذا؟ يسمى ظرفا مستقرا بفتح القاف. وعطف والذين معه ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، بحال إبراهيم عليه السلام والذين معه. هو يرى أن الذين معه أعم من الأنبياء، حينئذ عطف عليه لماذا؟ لأنه سيتأسى المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما تأسى أتباع إبراهيم بإبراهيم عليه السلام. حينئذ حصل ماذا؟ النبي بإبراهيم والقوم مع القوم، كل منهما صار متأسيا بالحالة، شبه صورة بصورة، رسول مع قومه برسول مع قومه كذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، إذن هو كذلك مأمور باتباع ملة إبراهيم. وعطف والذين آمنوا ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم بحال إبراهيم عليه السلام والذين معه، أي أن يكون المسلمون تابعين لرضا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام. أو كذلك كل قوم يكونون متبعين لرسول فهم راضون طائعون، هذا الأصل. والمراد بالذين معه الذين آمنوا به، إذن أعم من قول ابن جرير، واتبعوا هديه، وهم زوجه سارة وابن أخيه لوط، ولم يكن لإبراهيم أبناه. زوجه زوجته، يصح زوجته أو لا؟ يصح، وأنكره كثير من النحاة لكنه صحيح ثامن، زوجته، ذكره الشيخ الأمين في مواضع في الأضواء. قال: فضمير إذ قالوا عائد إلى إبراهيم والذين معه فهم ثلاثة. وإذ ظرف زمان بمعنى حين، إذ قالوا يعني حين قالوا، قالوا حين قالوا، إذن ظرف وما بعد يكون ماذا؟ يكون مضافا إليه من إضافة الجملة إلى الظرف. وإذ هذه من الظروف التي تلازم الإضافة، وإذا قطعت حينئذ نونت بتنوين يسمى تنوين عوض عن جملة، صحيح، عوض عن يومئذ. ها يومئذ هذا التنوين هنا عوض عن ماذا؟ عن جملة، فينظر فيه بحسبه، وإلا هي لازمة للإضافة، ألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، حيث وإذ، حيث هذه ملازمة للإضافة إلى الجملة، كذلك إذ. وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ، معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، يعني فيه تفصيل باعتبار ماذا؟ إضافته إلى إذ. إذن الشاهد أن إذ هنا في هذا التركيب بمعنى حين أو وقت. قالوا هو الجملة التي أضيف إليها ماذا؟ إذ. قال: وإذ ظرف زمان بمعنى حين، أي الأسوة فيهم، الأسوة فيه وفيهم في ذلك الزمان، إذ قالوا يعني في ذلك الزمان. والمراد بالزمن الأحوال الكائنة فيه، وهو ما تبينه الجملة المضافة إليها الظرف، وهي جملة قالوا لقومهم إن براء منكم إلى آخره. والإسوة والأسوة بالضم والكسر مراد به ماذا؟ ها القدوة، إسوة أسوة. حينئذ ما المراد بالأسوة؟ القدوة، يعني أن يفعل ها كما فعل. بماذا نفسرها؟ فعلا وتركا أو في الفعل فقط؟ في الاثنين، يعني في الفعل وترك، تفعل ها كما فعل وتترك كما ترك. قد يظن الظان أن الإسوة والأسوة والتأسي يكون في الفعل فقط لا في الترك، هذا خلل، بل هو فيهما معا في كل منهما، لأن الترك فعل، ترك فعله، إذا كان كذلك حينئذ يتأسى به في النوعين. قال والأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة التي يقتدى بها في فعل ما، فوصفت في الآية بكونها ماذا؟ حسنة، مع كون السياق ابتداء وانتهاء يدل على أنه ماذا؟ متعلق بإبراهيم، ولن يكون التأسي بإبراهيم إلا ماذا؟ إلا حسنا. حينئذ هذه جاء بها لماذا الوصف؟ من باب المدح وزيادة التأكيد على ذلك. قال فوصفت في الآية بحسنة وصفا للمدح، لأن كونها حسنة، لأن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله وما بعده. وقرأ الجمهور إسوة بكسر الهمزة، وقرأه عاصم بضمها، يعني في الآية قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة. قال رحمه الله تعالى والإسوة بكسر الهمزة وضمها اسم لما يؤتسى به، أي يقتدى به ويعمل مثل عمله، وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة، يعني ليس كل أحد، وإنما يتأسى بمن هو أهل للاقتداء. وحرف في مستعار لقوة الملابسة في إبراهيم، في إبراهيم هو في ذات إبراهيم أو في قوله؟ ها في قوله، هذا الأصل، ليس في ذاته، ليس في شحمه ودمه ونحو ذلك، وإنما في قوله وعمله. إذن هذا يكون فيه ماذا؟ فيه معنى المبالغة، هي معنى المبالغة يسمى تجريدا عند أهل البيان. وحرف في مستعار لقوة الملابسة، إذ جعل تلبس إبراهيم والذين معه بكونهم أسوة حسنة بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة التمكن من الوصف. الماء في الكوز، إذن تمكن الماء من الكوز، يعني لا ينفصل عنه. قال ولذلك كان المعنى قد كان لكم إبراهيم والذين معه أسوة في حين قولهم لقومهم، لأن الأسوة هنا هي قول إبراهيم والذين معه لا أنفسهم، وإنما هو الاعتبار به بالفعل. وبراء بهمزتين بوزن فعلاء جمع بريء مثل كريم وكرماء، وبريء فعيل بمعنى فاعل، من برئ من شيء إذا خلا منه سواء بعد ملابسته أو بدون ملابسة. هذا كما مر أنه لا يشترط في البراءة أن يكون متلبسا بالشرك، بل البراءة عامة تشمل إنسانا قد ولد على التوحيد ويتبرأ من الشرك. كيف يتبرأ من الشرك وليس متلبسا بالشرك؟ قلنا لا يشترط في البراءة ماذا؟ التلبس، بل قبل التلبس وبعد التلبس. فإذا كان مبتلا بالشرك حينئذ لن يتبرأ من الشرك إلا بمفارقة الشرك، وإذا كان لم يكن على الشرك فبراءته حينئذ ماذا؟ بالابتعاد والمجانبة. واضح هذا؟ إذا كيف يتبرأ من الشرك؟ إذا كان واقعا فيه لابد من ها خروج عنه، لابد من المفاصلة، وإذا لم يكن متلبسا بالشرك فالبراءة من حينئذ فيه في المجانبة، واعتزلكم اجتنبكم. إذن إبراهيم عليه السلام لم يتلبس بالشرك، فالاعتزال حينئذ يكون ماذا؟ يكون قبل التلبس، وهو هيهات أن يتلبس به بالشرك. هذا المراد به هنا في هذا المعنى. والمراد هنا التبرؤ من مخالطتهم وملابستهم، مخالطتهم وملابستهم، وفيه معنى وأعتزلكم. إذن البراءة تقتضي عدم المخالطة وعدم المجالسة، فلا يجالس أهل الشرك، كما قال أهل العلم من السلف ومن تبعهم أنه كذلك لا يجالس أهل البدع، لا يجالس لا أهل الشرك ولا أهل البدع، كل منهما تجب ماذا؟ تجب مقاطعته. وعطف عليه ومما تعبدون من دون الله، أي من الأصنام التي تعبدونها من دون الله، والمراد براء من عبادتها. وجملة كفرنا بكم وما عطف عليها بيان لمعنى جملة إن براء، يعني تفصيل لمعنى البراءة، كيف نتبرى بالمجانبة والمقاطعة، ولن يتم ذلك إلا بماذا؟ بالتصريح بالعداوة والبغض، فهي داخلة في مفهوم البراءة. ولذلك نقول هي من أصل الدين. كيف من أصل الدين؟ البراءة من الشرك والكفر داخلة في أصل الدين، بمعنى أنه لن يتحقق له أصل الدين إلا بالبراءة. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الآية تعتبر أصلا في بيان أصل الدين. تميلي لهذا. فجملة ماذا كما قال هنا رحمه الله تعالى؟ جملة كفرنا بكم، وما عطف عليها بيان لمعنى جملة إنا براء، تفصيل للبراء جملة كفرنا بكم. إذن لابد من التصريح، وإنما جاء الإسقاط عند الضرورة فيما يتعلق به آية إلا أن تتقوا منهم تقى. وضمير بكم عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون الله تعالى. ويفسر الكفر بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف، يعني كفرنا بالشرك هذا مغاير لكفرنا بماذا؟ بالمعبودات. يختلف أو لا؟ ها، الكفر يختلف باختلاف متعلقه، لأن الكفر أنواع. الكفر يعتبر ماذا؟ يعتبر أنواع. فكفرنا بالشرك اعتقاد بطلانه، كفرنا بالآلهة اعتقاد ماذا؟ بطلانها. كفرنا بالعابدين يزيد على ما مر، لابد من المقاطعة. أما مقاطعة الشرك كيف تتم إلا بالابتعاد، لكن المخالطة والمجالسة والمواصلة هذه لن تتحقق إلا بماذا؟ إلا مع من يتلبس بالشرك. أما الشرك ذاته فلا يشترط فيه ماذا؟ أن يعتقد عدم المجالسة وعدم الموافقة، أو لا؟ فالكفر حينئذ يختلف باختلاف متعلقه. الكفر بالشرك غير الكفر بفاعل الشرك، يعني ثم معنى يتغاير بين النوعين، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم، أو لا؟ يعني الآلهة الكفر بها غير الكفر بما يفعل أهل الشرك، لأن هذه يجب اعتقاد بطلان آلهتها، أن لا تستحق الآلهة. هذا لا يوجد في الكفر بفاعل الشرك. أنت لا تعتقد أن فاعل الشرك اعتقد ماذا؟ أنه إله. فيزيد حينئذ ما يتعلق الكفر بالمعبودات أنك تعتقد بطلان هذه الآلهة وأن لا تستحق أن تعبد. هذا المعنى غير موجود في الشرك، وغير موجود في ماذا؟ في فاعل الشرك. إذن ثم فوارق دقيقة بين الأنواع. قال: وعطف عليه وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وبدأ معناه ظهر ونشأ، أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرا لا مواربة فيها، أي ليست عداوة في القلب خاصة، بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب، وهو أقصى ما يستطيعه أمثاله من درجات تغيير المنكر، وهو التغيير باللسان، إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد. إذن هذا كذلك داخل فيه الفوارق. فإذا أمكن أن يزيل هذه الأصنام أمكنه كسرها، إذن داخل في مفهوم الكفر إزالتها، وإذا لم يتمكن حينئذ صار ماذا؟ صار قاصرا. كذلك ما يتعلق بالمشركين، الأصل ماذا؟ إذا أمكن قتلهم قتلهم، وإذا لم يتمكن من ذلك حينئذ نزل إلى درجته، فيتبرأ منهم باللسان فقط دون اليد. إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد لقلتهم وضعفهم بين قومهم. قال: والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء، والبغضاء نفرة النفس والكراهية، وقد تطلق إحداهما في موضع الأخرى إذا افترقا. فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم، بمعنى أنه كما قال ابن السعدي فيما سبق فرق بين العداوة وبين البغضاء. البغضاء تكون ماذا؟ في القلب، والعداوة تكون بالبدن. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. هذا الذي عناه الطاهر هنا في هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى: فذكرهما معا هنا مقصود به حصول حالتين في أنفسهم، حالة المعاملة بالعدوان وحالة النفرة والكراهية، أي نسيء معاملتكم، نسيء معاملتكم ونضمر لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك. والمراد بقولهم هذا لقومهم أنهم قالوه في مقال الصادق، أنهم قالوه مقال الصادق في قولهم، فالائتساء بهم في ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول مما في النفوس، فالمؤتسى به أنهم كاشفوا قومهم بالمنافرة وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ولم يصانعوهم، ويغضوا عن كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الموبخ بهذه الآية. من هو من هو؟ حاطب. حاطب هو الموبق به بهذه الآية. إذن بين في خاتمة كلامه رحمه تعالى ما يتعلق بنوعية ماذا؟ المؤتسى به، أنهم كاشفوا قومهم بالمنافرة، هذا داخل في ماذا؟ داخل في الكفر بالقوم. أما لو كفر به بالآلهة لابد أن يأتي إليها يقول ماذا كفرنا بكم؟ ها؟ يأتي أو لا يأتي؟ يأتي عند الأصنام يقول كفرنا بكم؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه لا يخاطب جمادا ولا يؤمر بذلك. ثم لا تستفيد هذه الأصنام من كونه يأتي ويخاطبها بماذا كفرنا بكم. لكن من فعل الشرك حينئذ لن يتحقق إلا بماذا؟ بالبراءة منه. إذن هذا من الفوارق بين الكفرين. قال وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ولم يصانعوهم، ويغضوا عن كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الموبق بهذه الآية. فإنه صانع ماذا؟ صانع قريشا. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل الحكاية مقال إبراهيم والذين معه وجملة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول من جنس قولهم إن براء منكم. هنا براءة، هنا فيه ماذا؟ إلا قول إبراهيم لأستغفرن. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه مودة أو نوع مودة، والسابق فيه ماذا؟ فيه براء. إذن ليس من جنسه حتى يأتي ماذا؟ الاستثناء، بل هو استثناء منقطع. والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول من جنس قولهم إن براء منكم إلى آخره. فإن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك رفق بأبيه، والبراءة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها رفق، بل فيها مصارمة، لابد من ماذا؟ مقاطعة، فيه عداء وبغضاء، وهذا الاستغفار فيه رفق. إذن فرق بين النوعين، وهو يغاير التبرؤ منه. فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم الشامل لمقالة إبراهيم معهم لاختلاف جنسي القولين. إذن هذا كلامه رحمه الله تعالى يبين بعض الدقائق المتعلقة به بالألفاظ. هذه الآية لو جمعت عليها كلام مفسرين ونظرت في أقوالهم لا سيما في كتب المعتقد، لأنها تذكر كثيرا، يتبين لك حينئذ حقيقة ماذا؟ أصل الدين. فالتأسي هنا في هذه الآية في ثلاثة أمور: أولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، ثانيا الكفر بهم، ثالثا إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا أبدا إلى الغاية المذكورة، يعني حتى يؤمنوا بالله وحده، هذه الغاية المذكورة. وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا، والسبب في ذلك هو الكفر. فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. تبي هذه تقابل بين النوعين، براءة تثبت لأجل الكفر، فإذا انتفى الكفر حينئذ ثبت نقيض، وهو ماذا؟ وهو الموالاة، وهو الموالاة. فإذا ثبت التوحيد ثبتت ماذا؟ الموالاة. فإذا انتفى التوحيد ثبتت البراءة، وهكذا كل منهما ينوب عن الآخر. لماذا؟ لأنهما من قبيل النقيضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن أن يكون الكافر مبغوضا محبوبا، وكذلك ألا يكون مبغوضا ولا محبوبا. قال مصنفون رحمه الله تعالى: وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد، من التحريض على التوحيد. هذا من أين أخذه من الآية؟ تحريض، ما معنى التحريض؟ رأيتم اختلفتم، هذا معناه نحتاج لزيادة في إيضاح الآية. قال في الآية التحريض على التوحيد، كيف حرض في الآية على التوحيد؟ حث على التوحيد، كيف يحث على التوحيد؟ أنت قلتها أولا صوابا ثم رجعت. أسوة تأسي، هذا أمر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ماذا؟ يعني تأسوا به، هذا حث أو لا؟ هذا أمر بالاقتداء به. إذن فيه تحريض على التوحيد، لأن إبراهيم بيّن ماذا؟ بيّن التوحيد. إذا نحتاج إلى أن نعيد الآية إن شاء الله تعالى. قال من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه. ونفي الشرك من أي؟ نعم هذا تصريح، براء منكم مما تعبدون من دون الله، لأنهم ما جاء لفظ الشرك وإنما جاء ماذا؟ ليس براء فقط، مما تعبدون، تعبدون عبادة ما سوى الله تعالى هو بعينه الشرك، إذن جاء معنى الشرك فيه في الآية، وعبر المصنف هنا باللفظ. قال ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد، حتى تؤمنوا فإذا أمنتم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، قلنا هذا معلل بالكفر، إذا زال الكفر زالت العداوة والبغضاء وحلت الموالاة، إذن بالمفهوم ليس بالمنطوق أو لا، أي بالمفهوم وليس به بالمنطوق، وهذا لا إشكال فيه، تثبت أحكام شرعية بذلك. قال وتكفير من تركه، ونأتي عليه إن شاء الله تعالى، بفعل الشرك المنافي له، يعني تركه بماذا؟ ترك تحقق بماذا؟ بفعل الشرك، لأنهما لا يجتمعان، كل من تلبس بالشرك فقد فارق التوحيد، كل من تلبس بالشرك فقد فارق التوحيد. إذن تكفير من تركه يعني ترك التوحيد بفعل البال التصوير، ولك أن تجعل متعلقة به بالترك، حينئذ حصل الترك وتحقق بماذا؟ بفعل الشرك. فإذا فعل الشرك ماذا صار؟ ما اسمه؟ صار مشركا، والمشرك حينئذ وجب ماذا؟ وجب تكفيره، إذن هو داخل في أصل الدين، واضح هذا؟ قال وتكفير من تركه، يعني هذه الآية دلت على أنه يجب تكفير من ترك التوحيد. لماذا؟ لأن البراءة حصلت من فاعل الشرك، وإذا تبرأ منه وقطع عنه الموالاة كليا صار مسلما. جواب لا، إذا تبرأ منه براءة مطلقا صار كافرا. لو قلنا هذا مات على ما مات عليه فهو خالد مخلد في النار، يستلزم ماذا؟ أننا كفرنا. إذا قلنا براءة مطلقة من كل وجه معناه ماذا؟ مسلم، من أولياء الله المتقين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو كان من الكافرين، من الكافرين. إذن لو لم يأتي التصريح وإنما جاء إنك من أصحاب النار، يعني الخالدين، إذا قيل أصحاب مرد به الملازمين، حينئذ صار خالدا مخلدا في النار، لازم من ذلك أنه كافر. وإذا جاء إننا براء منكم مطلقا أبدا، عداوة بغضاء مطلقة دون تفصيل، دل ذلك على ماذا؟ على أنه ليس بمسلم. إذ لو كان مسلما لكان له جزء وجزء تتبعض أو لا يتبعض، واضح هذا؟ إذن هذه المعاني كل ما أخوذة من الآية. قال وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، لأي شيء؟ للتوحيد. فإن من تعليل، فإن من فعل الشرك وقع في الشرك أدنى ما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه شرك، فقد ترك التوحيد، يعني تحقق الترك للتوحيد بفعل الشرك. فإنهما أي الشرك والتوحيد، فإنهما أي الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان في وقت واحد، أما أنهما يجتمعان في وقتين ممكن، يكون مشركا ثم بعد ذلك يتوب فيكون ماذا؟ موحدا، يجتمعان أو لا؟ هنا يجتمعان، لكن في وقت واحد يعبد الله تعالى ويعبد غيره ثم هو موحد مشرك، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. إذن هما ماذا؟ ضدان، وعبر بالضدين، وعبر بعض بالنقيضين وهو أولى، تعبير بالنقيضين أولى. لماذا؟ الضدان قد يجتمعان، لا يجتمعان، وقد يرتفعان، وقد يرتفع. وإذا قلنا التوحيد والشرك من قبيل الضدين، حينئذ يمكن أن يكون ماذا؟ لا موحد ولا مشرك، منزل بين منزلتين، لا موحد ولا مشرك، هذا لا وجود له، بل إذا فارق التوحيد فهو مشرك، وإذا فارق الشرك فهو موحد، لن يتحقق الانسلاخ من الشرك إلا بتحقيق التوحيد، والعكس كذلك به بالعكس. فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. واضح هذه العبارة؟ طيب إذن هذه الآية تضمنت جميع ما ذكره المصنف رحمه تعالى مع زيادة آيات أخرى تدل على كل واحدة على جهة الانفراد.